الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحلي لزما، صلى على محمد والآل ما كان إليه سلما وسلما. ما نيرات درار التصوف في غيرها كدرة في صدفي، وكسطور الضاد والطا ذهبا في جنب سطر بمداد كتبا. هذا وقد رام لسان الحالي أوان الأشغال والارتحال، مني كتابا في صلاح البالي إذا بفضل الله في إسبالي. فجئت في شوابه بنظمي فصل يفي بمعظم الأهم، يدري البعيد لبطيء الفهم يغدو به الأمي ويرى أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سنحاول أن نعقد ترجمة خاصة بالمؤلف محمد مولود رحمه الله في الدرس القادم إن شاء الله، سنحاول عقد ترجمة خاصة به. يقول: الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحري لزما، صلى على محمد والآل ما كان إليه سلما وسلما. يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: إن الله عز وجل يحب أن يحمد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، فالثناء بالقبيح على الجميل يسمى ذما، والله الثناء بالقبيح يسمى ذما، والثناء بالجميل على القبيح يسمى تهكما، مأخوذ من السيف الكهامي معناه الذي لا يقطع. فكأنك جعلت سامعك لا يفهم شيئا، لأنك تثني عليه بجميل الأقوال مع قبح فعله. الحمد لله الذي بين، أي أوضح ما للقلب، والقلب هو الشكل الصنوبري، وسمي القلب قلبا لشدة تقلبه، ولا دخل للإنسان فيه، فالقلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولذلك لا دخل للإنسان في محبته أو كرهه ونحو ذلك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كما قلنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. من صقل وحلي لزم، معناها بين ما يلزم الإنسان من صقل قلبه وتحليته بالإيمان، صقله وتحليته بالإيمان. والصقل عبارة عن التخلية، وحلي عبارة عن التحلية، والتخلية مقدمة على التحلية، وهذا فيه براعة استهلال، لأنه سيتكلم عن أحوال ذلك القلب وكيف يصقله الإنسان وكيف يحليه بذلك الإيمان. وبراعة الاستهلال أن تذكر في المقدمة ما ستتكلم عنه في الكتاب. ثم قال: صلى على محمد والآل ما كان إليه سلما وسلما، أي أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى صلاة، أي رحمة مقرونة بالتفجير، على محمد وآله. والآل مختلفون بحسب المقام، فمؤمن بني هاشم عنوا بالآل عند منع إعطاء زكاة المال، فإذا قصدوا منع زكاة المال فإنهم يقصدون المؤمنين من بني هاشم. وإن لا نهجي الدعاء تذهبي، فالمؤمنون كلهم آل النبي. ما كان إليه سلما وسلما، معناها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وما كان إليه سلما، معناها من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلما معناها أمن. ثم قال: ما نيرات درر التصوف في غيرها كدرة في صدفي، وكسطور الضاد والطا ذهبا في جنب سطل بمداد كتبا. معناه أن نيرات درر التصوف، درر جمع درة، وهي الحجارة الكريمة. التصوف مأخوذ من الصوفي، تفعل من تصوف إذا لبس الصوفة، فهم قوم كانوا يلبسون الصوفة ويعتزلون الدنيا والناس، وكان فيهم أهل السنة، إلا أنه دخل فيهم غيرهم من أهل البدع فصاروا يشوهون ذلك المسار. فهم كانوا أهل السنة، تلك الجنيد وغيره من العلماء، فكانوا أهل السنة واتباع صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم اعتزلوا الدنيا والناس وتفرغوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. كدرة في صدفي، معناه أن نيرات الدرر التصوف أفضل من الدرة الموجودة في الصدف. وأنها كسطور الضاد، أو الكاف هنا لتشبيه معناه أن نيرة درة للتصوف، إنما هي كدرة في صدف من شدة حسنها وجمالها، وأنها كذلك كسطور الضاد والطاء ذهبا في جنب سطر بمداد كتبا، معناه أن نيرة درة للتصوف لا كسطر سطر الضاد معناها كتابته سطر أو سطرين بالعربية بالذهب، وكتابة سطر بالمداد كتابة سطور بالذهب وسطر وسطور بالمداد، هذا ما ليس سياني لأن الذهب أعلى شأنا من المداد، فهذا لحسن مثلا هذه الأمور. معناها أن درر التصوف حالها كحال درة في صدف لجمالها، وحالها كحال سطور كتبت بالذهب بجنب سطر سطور كتبت بالمداد أو سطر كتب بالمداد. ثم قال: هذا وقد رام لسان الحالي أوان الأشغال والارتحال مني كتابا في صلاح البالي. هذه للتخلص، كأنه قال أما بعد. وقد رام معناها قصد لسان الحالي، لسان الحال يعتبر كلاما عند أهل اللغة وليس كلاما عند النحاة. أوان معناها حين الأشغال والارتحال مني كتابا في صلاح البالي، معناها صلاح القلب إذا بفضل الله في إسبالي، معناها إذا مثلا إذا كان يجد مثلا وقتا لذلك وساعة له. فجئت في جوابه بنظم فصل يفي بمعظم الأهم، معناها أنه لما طلب منه ذلك فإنه أجاب، جاء بنظم فصل يفي بمعظم الأهم، معناها يأتي بمعظم الأهم والأهم مقدم على المهم. يدري البعيد لبطيء الفهم، معناها شخص بطيء الفهم يدري له المسألة البعيدة التي يصعب عليه فهمها يدنيها له. يغدو به الأمي غير أمي،